محاكمة الدكتور. الدكتور المقصود بهذه المحاكمة هو الدكتور طه حسين، وأنا مش هحكمه طبعا، ولكن هتناول المحاكمة التي تعرض لها طه حسين عندما كتب كتابه اللي هو بعنوان في الأدب الجاهلي. هنتمشى شوية في بعض الموضوعات الحساسة جدا في الكتاب، ونشوف المحاكمة كانت بسبب ايه، وكانت الشكوى اللي اتقدمت فيه اسمها ايه، او يعني بنودها كانت ايه، والحكم اللي حكم بيه القاضي في الاخر مقارنة بالحكم اللي حكم بيه شيوخ الاسلام في الازهر. في سنة 1926 كتب الدكتور طه حسين هذا الكتاب، وعندما كتبه ذكر في مقدمته أنه لا يخاف أحد، وإنه عارف أن هذا الكتاب هيقابل بعاصفة لا تخمد، وإلى الآن لم تخمد فعلا يعني، ولكن هو قال إن هذا الكلام أنا ذكرته للطلبة بتوعي في جامعة القاهرة، وطالما إنه ذكر للطلبة فلم يعد هذا الكلام سرا، ولا أستحي من إن أنا أنزله للبقية المثقفة من الشعب المصري تطلع عليه. عنوان الكتاب في الأدب الجاهلي يمكن يخطر على ذهن أي واحد إنه بيتحدث عن الشعر ولغة العرب وأصول اللغة وما إلى ذلك، وهذا الكلام حقيقي، لكن المثير في الموضوع إنه تطرق إلى كل ما يرتبط بهذه الأشياء في العقيدة الإسلامية. صدر كتاب الصابئين الأمة المقتصدة في التوراة والإنجيل والقرآن، فحفروا في هذا البئر مرة أخرى، يعني بدأوا يحاكموا طه حسين كمان مرة. كتاب الصابئين تأليف دكتور مشهور جدا اللي هو أحمد حجازي السقة، ويتمتع هذا الكتاب لأهميته بأنه ليه اتنين قدموا ليه أيضا من المشاهير، وفيهم واحد مشهور جدا يعني الدكتور عوض الله جاد حجازي، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. وده يوضح الأثر العميق اللي سايبه طه حسين في قلوب المثقفين المصريين باختلاف اتجاهاتهم، ده اذا اعتبرنا ان علي جمعة اصلا وشركائه في هذا التقديم وهذا التأليف اللي هو الدكتور عوض الله جاد حجازي والدكتور احمد حجازي السقة، اذا كانوا دولت يطلق عليهم لفظ مثقفين. اخطر ما في الكتاب هو الجانب الديني. طه حسين في الحقيقة شرح الإسلام كجراح ماهر، وهذا الرجل رغم أنف الجميع في ذلك الزمان استحق عن جدارة لقب عميد الأدب العربي، رغم أنهم فصلوه من الجامعة، ورغم أنهم فصلوه أيضا من الوزارة، ولكن كان كالجبل لم يصمد مثله احد في هذا المجال. لماذا اتهم طه حسين بالالحاد؟ كان هذا الحكم هو الحكم الذي صدر عن الازهر، لكن ماذا حدث لطه حسين قبل ان نتطرق الى مواضيع الكتاب؟ ماذا حدث له في المحكمة الاعتيادية نيابة وقاضي وشهود وما الى ذلك؟ نشوف. نشرت الاهرام يوم 15 سبتمبر في ذلك العام سنة 1926 يعني نص البلاغ الذي رفعه عبد الحميد بيه البنان الى حضرة صاحب العزة رئيس نيابة مصر. ارجو ان احنا نتصور مع بعض الادب الاخلاقي اللي كانوا بيستخدموه في مصر، وليس الالفاظ السوقية التي نسمعها في هذه الايام ممن يطلق عليهم لفظ شيوخ او ادباء او صحافيين. تخيلوا كان النص كالاتي، نص البلاغ: ان حضرة الدكتور طه حسين المدرس بالجامعة المصرية نشر ووزع وباع وعرض في المحافل والمحلات العمومية كتابا اسماه في الشعر الجاهلي طعم وتعدى فيه على الدين الاسلامي وهو دين الدولة بعبارات صريحة واردة في كتابه، الامر الذي يقع تحت نصوص المواد رقم كذا وكذا وكذا من قانون العقوبات. ولما كان هذا الامر جريمة ولي الحق في التبليغ عنها اطلب التحقيق بخصوصها حتى اذا تبينت صحة التهمة ترفع الدعوى العمومية عليه. ومرفق معه نسخة من الكتاب. ده نص البلاغ اللي قدمه حضرة عبد الحميد بيك البنان. منتهى الادب وهو يتهم انسان يسب الدين الاسلامي، وهذه المسألة لا نجدها ابدا في 60 سنة الاخيرة. لكن ما اسعدني هو انه كانت المباراة رغم تناول المحكمة ليها لم يصدر احد حكم على هذا الدكتور العظيم قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ولكن كان المجال خصب انه يؤلف مجموعة من الكتب ترد على طه حسين، وده اللي كان بيتميز بيه هذا العصر. مفيش حد صادر الكتاب، مفيش حد كان يجرؤ ان يسب طه حسين الا شيوخ الازهر فقط. ولكن من يسموا انفسهم بالصفوة المثقفة كانوا يترفعوا عن هذا الفعل. اتألفت مجموعة كتب، اول كتاب للاستاذ محمد فريد وجدي يرد به على طه حسين بالحجج والمستندات، وكتاب اخر تأليف الاستاذ محمد الخضر وسماه يعني اسم من الاسماء الاسلاميه القديمه، ما فيش داعي لذكر الاسامي دلوقتي، لكن يهمنا لب الموضوع. وايضا الكاتب الفاضل محمد حسين افندي. ولكن ماذا فعل الازهر في هذا الوقت؟ عقد اجتماع مشيخي وبدا التطاول وانتظار نتيجه المحكمه وبدأوا يجمعوا الطلبة علشان يعادوا هذا الرجل. أخذت المحكمة الموضوع بمأخذ الجد، والنيابة لخصت الاتهامات. الاتهام الأول تكذيب طه حسين للقرآن، تعرض طه حسين للقراءات السبع المتفق عليها، تعريض طه حسين بنسب الرسول، انكار ان الاسلام كان دين ابراهيم. في هذا الوقت كان يتبارى مع الدكتور طه حسين في العظمة الفكرية الاستاذ عباس محمود العقاد كما نعرف. وذكر عباس محمود العقاد يمكن شيء اعتقد ان هو يصل الى نفس مستوى الخطورة، انه قال الاناجيل الاربعة في عبقرية المسيح، هذا الكلام، الاناجيل الاربعة هي المستند الاول والعمود الذي يقوم عليه تاريخ حياة السيد المسيح. وبما انه ذكر هذا الكلام فمعنى ذلك ان هو موافق على ان السيد المسيح صلب وقام بعد ان قارن هذا الحدث في اكثر من كتاب تاريخي كتبوه اليونانيين والرومان واليهود نفسهم، بالذات يوسيفوس اللي هو المؤرخ اللي كتب كل تاريخ الفترة دي. ومع ذلك حكم ايضا العقاد، حكم، لكن حكم لاسباب اخرى، يعني تعرضه للسياسة والدولة والمسائل دي. لكن ما اقصده انه لم يعترض احد على ما كتبه العقاد، واعترضوا على ما كتبه الدكتور طه حسين. هذا ليس تحيز لواحد منهم على الثاني، لكن نزاهة المحكمة في هذا الوقت وهذا الشيء بتفتقده مصر حاليا. أصبح الفكر المسيطر على قاعات المحكمة يتأثر برأي شيوخ الأزهر والأغلبية المسلمة الموجودة في البلد. ماذا كان رأي القاضي؟ ما هو الحكم الذي صدر على طه حسين؟ بالنسبة للتهمة الأولى، رأت المحكمة يعني أن المبلغين قد انتزعوا العبارات من موضوعها ونظروا إليها منفصلة، بينما هي جاءت في سياق الكلام على موضوعات كلها متعلقة بالغرض الذي ألف من أجله الكتاب. يبقى أول تهمة سقطت لأنه المبلغين أخذوا بعض العبارات وساقوها على أنه طه حسين شتم بيها أو سب الإسلام أو اتهم الإسلام بعدم الحقانية. يعني التهمة الثانية، رأى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسألة هو بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين. شايفين الاحترام للفكر. الاتهام الثالث، وافق القاضي على أن المؤلف تكلم فيما يخص بأسرة الرسول ونسبه بعبارات خالية من كل احترام. ده القاضي اللي بيقول طه حسين اتكلم عن الرسول ونسبه بعبارات خالية من كل احترام، غير انه لا يوجد اعتراض على بحثه على هذا النحو. ايضا سقطت هذه التهمة.